أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا إنتهوا خيرا لكم إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه